قال خفاف بن ندبة: طرقت أسيماء الرحال ودوننا من فيد غيقة ساعد فكثيب، فالطود فالملكات أصبح دونها، ففراع قدس فعمقها فحسوب. فلئن صرمت الحبل يا ابنة مالك والرأي فيه مخطئ ومصيب، فتعلمي أني امرؤ ذو مرة فيما ألم من الخطوب صليب. أدعو الدناءة لا ألابس أهلها، ولدي من كيس الزمان نصيب، ومعبد بيض القطى بجنوبه، ومن النواعج رمة وصليب. نفرت آمن طيره وسباعه ببغام مجذام الرواح خبوب، أجد كأن الرحل فوق مقلص، عار النواهق لاحه التقريب. عدل النهاق لسانه فكأنه لما تخمط للشحاج نقيب. ولقد هبطت الغيث يدفع منكبي طرف كسافلة القناة ذنوب، نمل إذا ضفز اللجام كأنه رجل ينوه باليدين سليب. حام على دبور الشياه كأنه إذ جد سجل نزه مصبوب، برد تقحمه الدبور مراتبا ملقى ضواحي بينهن لهوب. متطلع بالكف ينهض مقدما، متتابع في جريه يعبوب. ربذ الخلاف إذا تلأب ورجله في وقعها ولحاقها تحنيب.